النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. قد تسامى واستطال ودور الأمجاد طال مات ولمت ونبى دينا نفسا ومالا طار للهيجا شهابا يلهيب الأرض اشتعالا في غبار الحرب يبدو مثل بدر يتلالا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الأربعاء 15 من جماد الآخرة لسنة 1440 للهجرة. البداية من ولاية العراق من صلاح الدين. فجر جنود الخلافة أول أمس عبوة ناسفة على جرافة للحشد الشعبي المرتد قرب بحيرة الثرثار في سامراء، ما أدى لإعطابها، ولله الحمد على توفيقه. وفي ديالى، بتوفيق من الله وحده، قام جنود الخلافة يوم أمس باستهداف رافضي بالأسلحة الخفيفة في منطقة علياوة غرب خانقين، ما أدى لهلاكه على الفور، ولله الحمد. ننتقل إلى ولاية الشام من الخير. بتأييد من الله تعالى، استهدف جنود الخلافة يوم أمس حاجزا للبيكيكاه المرتدين بثلاث قذائف صاروخية في بلدة ذيبان، نسأل الله النكاية والتسديد. وأخيرا إلى ولاية سيناء، أصدر المكتب الإعلامي تقريرا مصورا لصولة جنود الخلافة على ثكنة للجيش المصري المرتد جنوب حي الصفا قرب مطار العريش، نسأل الله الفتح لعباده المجاهدين. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد عين غادر الجمع حثالا، ما نجا منهم جبان كلهم فيها استحالا. قد تسامى واستطال وذور الأمجاد طال مات ولمت ونبى دينا نفسا ومالا طار للهيجا شهابا يلهيب الأرض اشتعالا في غبار الحرب يبدو مثل بدر يتلالا. قد تسامى واستطال وذور الأمجاد طال مات ولمت ونبى دينا نفسا ومالا طار للهيجا شهابا يلهيب الأرض اشتعالا في غبار الحرب يبدو مثل بدر يتلالا.